الحجر ابن حجر على الصلاح وكان العلم و كتاب الموقظة ترى أمسك من كتاب النقطة كتاب الموقظة للذهبي اللي اتصل به كتاب الاقتراع لابن بطوط العيد أكثر فائدة من رغبة الكتب ابن حجر وكتاب نور العلم ابن رجب أكثر فائدة من أمسك على ابن صلاح ابن حجر فهذه السنة الأربعة قاموا هي وما كما ذكرت خلقاء لا يكون أنفسهم لا في ألفية الحديث للعراق ولا للسيوط ولا من يغير أي كما ذكرت رسال إن كانت يحفظ من أول دورة لا لا أما إذا كانت يحتاج إلى وقت فلا يتنسى في حفظ أمثال هذه الكتب قبل بالكثير من كثير من كثير الدمشقي رحمه الله من كثير القوم الدمشقي البصري نسبة إلى بصرة الشام البصري نسبة إلى بصرة الشام الصدر صدر كتاب ابن بشير كتاب ابن الصلاح المقدمة فشرح أو مختصر مجيد لكن يعني ما في هذا الصوت هو بالحقيقة ما في هذه الكتاب التي كتبتها فيها ما في هذا الشرح واكثر ما في فيها ما في هذا الشرح لزين واكثر فهذه الكتب الاربعه تصنيف فيما يتعلق بالناحيه النظريه ارجع الى الناحيه العمليه والناحيه العمليه نعم بالنسبه للكتب الاربعه التي ذكرتها لعلي أظن إليها أيضا كتابا خامسا وهو كتاب التنكير بما في تهذيب الكوثر من الأباطيل لعبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى فأيضا في هذا الكتاب قد عالج كثيرا من القضايا المتعلقة بالصناعة الحديثية وبالذات قضايا الجرح والتهذيب فكتاب التنكير كتاب مفيد وكتاب قيم ينظر أن يكون إلى الكتب الأربعة المتقدمة ويبحث بها. نعم أما ما يتعلق بالناحية هذا في مثال الناحية النظرية، أما ما يتعلق بالناحية العملية فيمكن أن يقسم الكتب المتعلقة بالناحية العملية إلى قسمين. أولا الكتب التي أنجزها علماء الحديث وهي كتب السنة والقسم الثاني الكتب التي أنجزها من هدم الدارج في تقريب الأحاديث والكلام عليها فإن ما يتعلق بالقسم الأول فأعني بذلك ما ثبت في مبارك الموضع أو ما ثبت في مبارك المسجد أو ما ثبت البخاري في صحيحة أو مسلم والحجاج في كل الأحاديث التي صدروها وأسندوها في كتبه ويلحق بها ويضم إليها أيضا كتب العلل فعلل الترمذي او عدل نبي حاتم او عدل الدارقطني وغيرها من كتب العلم هذا القسم الاول واما القسم الثاني فهو الكتب التي الفت في تقريب كثير من الاحاديث والكلام عليها تسعيها وضعيفه يعني مثل كتاب التحرير مثل الزوجي وتنصيح التحقيق لابن عبد الهادي وكتاب البني المنير ابن ملكم وخلاصته او نعم خلاصه لابن هادي وتنصيح الحديث في اختصار كتاب البني المنير او نحو ذلك او خلاصه لابن كتاب خلاصه المنير هذا ليس بالمرفوع أو الدراية الجيدة أو الدراية بالاقتصاد الدراية لابن حجر وأمثال كتب التقريب هذه الكتب الاستفادة منها تكون على النحو الثاني أنا كما ذكرت ما تقدم هو قراءة نظرية وهذه الكتب هي في الحقيقة من الناحية العملية التطبيقية مثلا عندما يأتي الترمذي في كتابه الجامع ويسند حديثا ويحكم عليه من بالصحة أو يحكم عليه بالضعف، عليك أن تعرف لماذا حكم عليه بالصحة ولماذا حكم عليه بالضعف. إذا أما بالضعف فالسلام على الإسلام، إما أحيانا يجنب وأحيانا لا يجنب، فإذا أجنب هنا فعل قدر الضعف فتبقى في ذلك. وأما إذا ما دمت عليك أن تستحمل فنبقى عليك تؤمن بهذا الحديث. فذلك يجب أن نأخذ على الحديث بالتفصيل لماذا فعل، أنه يقول أن يتطوع في هذا الحديث حتى حسن السند لعلمه بالصحة. وهكذا بالنسبة لبعض كتب الحديث. كذلك أيضا من الناحية فدائما من ذلك القسم الثاني في الكتب التي هي يعني أورد فيها تكريما من الأحاديث، فالاستفادة من هذه الكتب هي أسهل من القسم الثاني. الاستفادة من هذه الكتب تكون أسهل، تكون فائدة فيها أسهل من الاستفادة من الكتب التي من القسم الأول. وإن كان الفائدة المنضبطة من الكتب التي من القسم الأول أكبر وأكثر كثيرا من الفائدة المنضبطة من الكتب التي من القسم الثاني، لكن القسم الثاني أسهل والقسم الأول أسهل يحتاج إلى مقدمات. فلذلك أكثر القسم الثاني ثم أوضع من مشيئة الله إلى القسم الأول. فأقول أن هذه الكتب التي وجدت في تقويض الأحاديث والفهم هذا تكون متضعفة فهي مفيدة جدا في تعلم علم الحديث، لأن فيها تقويض من ناحية نظرية. ويخفى أن هذا العلم فعلم هذا إنه علم عملي، وإن كان إذا راى قرن وجمع ما بين الماء وما بين الأمرية إلا لا يحصل، لأن الإنسان طوع علم الطب ولم يمارس ولم يطلق لا شك أنه لبس علمه فاصل لعلمه ناقص في هذا المجال، لعلمه غير لعلمه أصل ضعيف في هذا الأمر. فناقص من الجمع ما بين الناس إلى المدنية والعملية، وأفضل من تكلم بعلم الحديث وأشير إلى الناحية المدنية ولم يعود إلى الناحية العملية لم يكتب. فبذلك تجد أن كثير من الأحاديث التي قد صححها من تقدم تجد أن من يقرأ قد يخالفه في بعض الجمل أو بعض الأحاديث التي ضعفها من تقدم تجد من تقدم صحيح، وهناك أحاديث هي ضعيفة وحسب ما في علم عليها جدا يعني، ومع ذلك يريد من يقرأ من صححها. فما هو السبب؟ السبب في هذا أن الناس ما بين الناحية النظرية والعملية، فإن كان إلى درجة الناحية النظرية أيضا ما كانت دراسته مقعدة، يعني مثلا الحديث الذي رواه الأكثر من الله بن سلمان عن عبد بن رواد عن هذا عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات له دماء من مطاعم المسجد بيت باطل الدين، هذا من أرض قبل الحديث على وجه الأرض وقد ضعف من رواية الحديث، من هذا من صح. مثل أيضا الحديث من قال مسكين قتلنا في الجنة، هذا من حاضر الأحاديث أيضا على وجه الأرض، حتى قال ابن تيمية هذا القول يوم حديث يقول هذا القول ما يعرف، هذا من صح. كذلك أيضا ما تهدى علمه في تقوية الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم بن سعيد البشير عن قتادة عن قال بن زريق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الله منها إلا هو قتلنا، أفضل من أفضل حديث على وجه الأرض وعلمكم. وهناك من ألف كتب في وجه هذا الحديث هو حديث بعض السند ونظمه. هذا من علم أتى أولا من عدم درس الناحية المدنية ومعرفة مناهج المتقدمين ولم يقضي إليه ولا تنجو إليه الناحية المدنية. فأقول الرجوع إلى الكتب التي أُلفت في تقديم الأحاديث هذا مهم جدا، فعندما تجد مثلا إلى تلقية التحقيق بن عبد الحديث فلا يقول هذا الحديث هذا الحديث التركيب أو يحصل على هذا الحديث التركيب لماذا تعاقل من جيد لكي يصحى هذا الحديث مثلا يتعاقل هذا التركيب لكي يصحى هذا الحديث مثلا يتعاقل من جيد أو هذا الحديث من جيد يتعاقل لا يمكن أن يحاول هذا التصحيح الحديث لماذا حصل على الحديث التصحيح لماذا حصل على الحديث العظيم التصحيح لا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا يمكن أن يحاول هذا التصحيح لماذا على حافظ كتاب النبي في الجزء هذه كتب مهمة في ما عند شخصاً أمامة ويجرى لشخصاً في الكتاب أن يأتي هذا الحديث ثم بعد ذلك حكم عليه الصحة والغرب حتى تحديث الجهلة تريد نعم فعلى الإسم أجل هذه الكتب التي تضعها بصورة في كتب التحليل نعم واحدة فبعض الناس إذا قرأ في كتب التحليل يجري أكثر وأكثر لذلك قال من هذا الغرب الصحيح قال أنت أرجع إلا الطريقة التي صار عليه من أجل حتى يضمن إلى صحة هذا الحديث حتى تكون عن على مدى مثلا في أي الصدق يعني عندما تريد أن تعطي رأي من تلمية أو أصلا أو من تلمية في هذا الأمر أو في هذا الوزن مثلا أعرف أن يضمن إلى تقديم هذا الأمر أو إلى حل هذا الشيء أو إلى الوصول أنت لا تعمل تسمعك أن يجب عندما لإنما عليك أن تعلم الطريقة التي اتجدها حتى يخرج هذه النتيجة فأنت أيضا أن يتطبق هذا فلا في علم الوصفة أو علم الفطح وغير ذلك من العلوم فإنك سوف تستفيد سعيدة كثيرة وتتعلم قضية مهمة عليكم بالنزول هذه الكتب وعظم هذه الكتب كتابات تحقيق التحقيق من هذه والتغاني للجنة هل ترى من أنفس الكتب في هذا الأمر نعم عود إلى الحسن الأول وهو ما كتب من العلماء الحديث من كتب التي هي بالسنة وهذه تجارة عنها على أقل متعددة يعني هنا مثلا ما يسمى بالمكان وحاول المكان على حسن الاسم الأول أن يأتي إلى حديث الصحابي ولم يكن هناك من الحديث بكل مسجد من الله بدأت لحد أن تكون بالجنة ثم بعام البيت ثم بعد ذلك لأن هذا من الواضح هو الحكم الثاني أنه يؤلف على بيت المكانين يترتب الحديث على الصحابة على طريقة أسلم أسلم ذكر على الغيبة على هذه الطريقة هذا نفس بقيمة الموجود وهنا السلام من الله الذي يعلم يعلم يحدث هذا الكلام فذكر أن الكتاب بقيمة نقل الموجود وذكر على هذه الطريقة ثم هناك طريقة السنن وعند الأمر طب الكتاب يتفعل مسمى الكتاب من جامعة الأمر وأكثر من الأحوال والأحوال أيضا أنها جامعة سماد الرعب أو بالطالب الأمام وهي بالمطلع في حال رساله ما نقله لأهل مطلع من المسالين عن أن الحديثة ترجع بكتابها سنة هي صحيحة ولا لا فهو تفعل ما يفعل وقطعها أن يتعرف في هذا الأمر لكن فإن كان كان مهمة وثيبة وهنا أصبح على كل أخرى ما تفعل على مدن أو غير عن مدن كتاب من بريد في العادل كتابة جدا كل من أيضا من تبقى بالسلم من بينها في كل من أيضا كان بها رمى كتابة من فعل وقال أن يتعرف نعم إنه من أيضا جيها في بعد كتابة مع السنة والأطوان نعم فهذا حسن وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهو الجوان العظيم وهذه الجنة وبالذات كتاب ما يشير فإن الأفضل بكثير من كتاب عبد الرجاء نعم ثم الكل المقضابة يعني كتب التي تسمى الأبداء فهي أن أكون هذا الأبداء في تنزيله في قريب شخص من الأشخاص أو ما يسمى بالمعادن وهذه المعالم ايضا على اقسام منها فيما يتعلق به يعني معجم شرط واحد يدخل في هذا المعجم شروطه ويدخل بكل شرط حديث فتبحث عن كتب الحديث هي اقسام المقصود والمهم من هذه الاقسام هو فيما يتعلق بالقسم الثاني واهم هذه الاقسام القسم الثاني هو أهم من الثاني هو أهم أيضا من المصنفات والإنسان كذا على الأقسام أهمة مثلا الصناعة الحديثية يعني والحدث أن يدرس الصناعة الحديثية وكيف تستخرج الصناعة الحديثية من هذه الكتب طبعا هذه الكتب لا تسمى مؤلفيها تسمى فيها على وفق الكتب تتعين بالصناعة الحديثية وعلى الأمور كما تقدم لك إما أن تكون أصحابها اقتربت فيها الصحة الذي قال منكم أو لم يقترب فيها الصحة وإنما يعني يكون فيها الصحيح وإن كان هو الغالب ما فيها الكذب الغالب هو الصحيح ويكون أيضا أن تكون بيتاً كتاب التوري هو كتاب من أبي العلم فهي على هذه القسمين القسم الأول أكثر فائدة إلى تألق الصناعة الحديثية فالاستفادة منك ما تألق هذا الأمر من تألق الصحة وبأن كلها من تبدل العلم من علماء هذه الأمة بما تألق بأن الحديث القسم الأول هو أكثر فائدة وليس هو أصعب استخراج الصناعة الحديثية من هذه الكتب فأعتقد أن هذه الكتب لا شك أن تسميها بصوت الصغيرة بلا حديثة يريد منها فالمطلوب يمكن أن تستخلص هذه الكتب الشهور فإذا استخلصت هذه الشهور هنا تكون حرصت ما يتعلق الصناعة الحديثية الموجودة في هذه الكتب والبحر الأمريكي. يعني كما تقدمت من الترمذي ذكر حديث حاتم بن تحويج وحديث حاتم بن تحويج انها من القسم الحسن وحديث من القسم الحسن كنت مطلق للممتلك للغريب جمله ذلك الحسن المطلق ثم احاديث حسن بن تحويج ثم احاديث ذكر ما ذكرها من العله فانت مطلق منك ان تستغرق الشروط التي اشترطها الترم وغيره لعلم بالألف التاريخ من الناس والجنة أحد الأخير لماذا أطلع الجنة في المشاهد تقرب هذه الشروط. نعم فمطلوب منك ان تستخلص هذه الشروط وهذه الكتب هي تبدا الاولى من الصناعه الحديثيه فمن الكتب مطلوب منك ان تستخلص هذه الشروط التي تستخدمها هؤلاء العلم والذي استخدم استخلاص هذه الشروط امور الامر الاول ان تستدرك نفسك على الحديث مثلا هو الحديث حتى يكون حتى يكون كما هو الفعيل تدرك نفسك على الحديث ايضا لا يكون في ذلك وتدرك اتصال الاجمال ثم تدرك ايضا المبني سبحانه ثم تدرك ايضا كلام الكفار على هذه الامر وتقال الكلام بكلام السيد فعندما تدرك على هذه الطريقه تستغرق الدين التي اشترطها الترمذي يعني مثلا ابي داود قال ما استقبلت قال من 500000 حديث اي نحن قالوا 700000 حديث ممكن قال من 300000 حديث فعندما ان تدرس هذه الاحاديث هذا المبنى والامر الثاني وهذا الكلام الاستعراض على هذه الاحاديث والامر الثالث يراجع نفس كلام ان يصبر على هذه الحديث اذا يتزوجن ان يتزوجن لها الشروط التي لم تعرفها في هذه الكتب فان لم يفعل هذه الشروط في هذا الطريق فتؤمنون على منهجهم ايضا في ذلك وانا انصح بالتجاهل بمثابه هذا الامر في كتاب السنن للترمذي فمن الاسهل ما ذكر به فضائل كثيره فمن العلل كثيره ثم بعد ذلك في كتاب ابن الرسائل ففيه صناعه حديثيه عاليه جدا ابن الرسائل يعني كلامها غامض الا من جنبه لكن من الكلام اذا عرفت طريقه العلم له تستطيع ان تعرف هل هذا الحديث ضعف وعلم هل هذا الحديث ضعف ثم علم بماذا يرده لاجله فبهذا المقوله الكبيره هل تعود الاسلام الكبير ماذا فيه وعلم احاديث كثيره تكون اجتماع حديثيه عاليه فيما تنفي الحديث التي شفت عليها لان ما ارتباها من كتاب النصارى والسلام غير قليل الدين كبير غير قليل هو قران الكريم لا يجوز فيه الا المعتقد عنده وما لم يكن يتعقد من خلق يوجه الارض عنه وجعل حيا الكون يوجهك على النار شرعا ينزل الامر به هذا الخبر صعب نحن الخلق فيه وعندما جاء الى هذا المعاني في القراءه المعوذات وهذا المعوذات صعب كان متعددا في شرح ما حصل هو في هذا الحديث ماذا ومبنى فإنه يجب أن يوقع في الاختلاف بين الناس وبين الإنسان، أما في المتن فيقع في اختلاف على ثلاثة أمور: الأمر الأول فيما يتعلق بالمعوذات، أي مقصود بالمعوذات إذا واحد المعوذات إلى المتن، من المعوذات إلى المتن. ثم الاختلاف الآخر هو أن وقع في هذا الحديث بعد أن قال ذلك أن يضل المعوذتين فلا بالجنزرة مرضي، وهذا الحديث لهم وقال مطارد المعوذتين الرب لهم، كما أن أيضا من معوذات الصواب أنها في العوذة بطوط العوذة كما تقال فيها الواحد، فالألقاب التي فيها تقال فيها الواحد بعيدة ولا تقال. نعم، لأن الاختلاف الذي حكم في الإسناد فحكم في هل هو من حديث عقبة بن عامر ولا من حديث معاذ بن حجر عن أبي، ففي الاختلاف ما فات بين أن ذلك من حديث عقبة بن عامر وليس من حديث معاذ بن حجر عن أبي، فكان الأساس في سماع حديث عالية فكان بصوت كنت عليك أن تكون بالطريقة المتقدم بالإغراض بجعيلها حتى تعرف الصناعة الحديثية في هذه الجنة الأولى، بعد ذلك يأتي الصناعة الممكن للحجة وهو طبعا كالاتفاد الإنسان. من أي طبعا التحول ليس الصناعة الحديثية فبلوك الصناعة الحديثية عالية. نعم، فكذلك أيضا تفعل ما تحب، لا تدرس كتاب المهاجرات وحديثة وثانية من هذه التعقل عليها كما يفعل بعض من تعقل، وإنما من أجل أن تستعمل الطريقة التي تجمعها ممكن في كل أمر حتى لا تجعل بلد الأمم من الشرع. وتم ذكورة هذا بأول بالاستعانة بكلام مسلم، فأن مسلم مثلا يشترى الصفحة تقريبا هذا الحد الذي هو تعطى عمل الجنبة، ثم بعد ذلك توافق على ذلك الإسناد، ثم بعد ذلك توافق كلام الكتاب على حال الحديث أيضا، فتستغرق بذلك ما في هذا الحديث من صناعة حديثية، ثم بعد ذلك الدولة العليا بعد المسلم وهو من ناحية بعدها درجة كتاب الكتاب، وهو الموجود يعني الصناعة وهو الموجود البدء الأولى من الصناعة الحديثية، كتاب الكتاب الصحيح للقرآن، وفيه صناعة حديثية عالية وهذه تحتاج إلى مقدمات حتى الإنسان يعرف الشريط الذي ذكره البخاري في هذا الكتاب، كما ذكرت على الأمثال التي يستعين بها جعل الاستعانة بالله عز وجل على فهم ما صار على طريق الذي صار عليه البخاري، ولا يخفى ان هناك كتب كثيره انجزت على طريق البخاري، وايضا هو يكون كتاب مسلم حتى كانت رسوميه لدى المسلم يوم البخاري يوم ما جاء مسلم الى مره، وترى هذه الايه على مسلم جائزه هنا النور جائزة بكانها كبة من دولة خلق كبة يوم الجرعة إذا كانت يوم الجرعة يوم الجرعة يوم الجرعة تكبر يجب أن يكون هذا إنما يعني دولة عن هذا العالم بدون أن الله عز وجل خلق عن هذا العمل وقدره وخلق تستمر العلم ثم الأنداف مدينة قال يا سلام ماذا سألت بعنه أبو طالب قالوا عن زمان طالب الجيش الأسد منه وما كان من أنفاس يمنعه هذا الأمر، وأن هذا الشيء هو المنبه على الأمر الثاني وهو أن الإنسان فيه يعني أن يدعي أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا وقدر، فإنما حاصل على هذا الأمر الثاني سبب لأن المقدم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فأقول الممكن سؤال على طريقة المقال ولا تستاذ محاولة أساس كتاب حقا وصناعة الحديث هي الحديث وفيها أكثر وعنده هي فيما سبق السؤال الثاني: ما هي أسهل طريقة لتخريج الحديث؟ أسهل طريقة في تخريج الحديث هو وليس أن تفعل تخريج الحديث رغم هذا سهل فإن الشيء الصعب هو كل الآلة بصناعة حديثية والفقنة للحديث تصريحا وقضيثا لكن الطريقة السهلة التي تسهل هذا الأمر غير الإنسان كما تقدم ينظر إلى كتب التقليد حتى يعرف كيف إذا فرضوا هذا الحديث ورجعوا إلى المقلدات الموجودة فيها وأخرجوهم منها وذلك أيضا لم يعرف ما هي الطريقة التي أنبت فيها أهل العلم بالحديث كتبهم فكما تقدمونها بطريقة المسانيد والمقلدات والأجزاء وما شابه ذلك فنعلم أننا نريد أن نسج حديثا في الوضوء نظر من الفعلات بالنسبة للجوامع والمصنفات والسنن يبدأ فيها إلى كتاب الصحابة عن الكتب لأن هذه الكتب معلقة على الأبواب الفقيرة لكن بلد الصحابة لبعض هذه الكتب تبدأ الإمام كمسلم بعضان كتب تبدأ في باب الوحي كالبخاري أي من في هذه الكتب في كتاب الصحابة ثم القرآن ثم الزكاة هذه فإذا كان الحديث يتعلق بالصحابة إذا لم يكن كتاب الصحابة من هذه الكتب أو إذا أراد أن يكتب هذا الحديث من كتب المسانيد فيعود بناء الصحابية من فمثلا فمثلا سهل الكتاب السهل في البخاري هنا عدة شهادة أُلفت لحديث البخاري فهذه أُلفت على بداية في الحديث، فإذا كنت تعرف دائما الحديث كنت أنت له في إلى كتب الفهارة أو الفهارة الفهارة على أقراب الأسامي مثل صحبة الأشعار من جدي، فإنه رسل كتابة على المسامي ومثلا المسامي على الحرب الأنظم مثلا أجلب أو المسامي في أجلب في الحمد ثم يصل مثل بل وهذا فإنها المسامي بهريرة يغفد أيضا على حرب المعلم في أفعال الغيرة يعني مثلا سعيد مثلا ذكوان والرسالة السلمان قبل سعيد بن مسلم سعيد بن مسلم مثلا قبل محمد بن سيرين وهكذا ثم مثلا ذكوان السلمان أيضا يغفد من روى عنه على أيه المعلم فمن رواد عنه مثل يعمل ومن رواد عنه سهيل بن أبي صالح فسهيل ذكر قبل أيامة ولعبتنا نعم أيامة قبل من أيامة سليمان بن رمضان وسهيل بعده لأنه إذا اتفق على الأرض الأول ركز على الأرض الثاني بالنسبة لأسماء فسهيل بن قبل سهيل فإن أيام قبل أسماء فلا تبقى عنها حتى تكتب الحديث وينجع بنفس تكتب الحديث انتباه لأول المهم وهو يعرض من جميع طرق الحديث يعني كثيرا ما يكون الحاكم على الحديث او الذي يقول الحديث كثير طبعا الاسانيد فهذه هي الاسانيد الى ثابته يكون لها علاقه كبيره في حكم الحديث تصحيحا او تضعيفا وقليلا ويرد فهذه مستدنى أساليب هذا الحديث وكذلك أيضا في مسألة مهمة وهي أن يتبنى الشواهد التي تشهد بهذا الحديث فكل هذه لابد منها لحكم على الحديث نعم وفي طبيعة الحديث إذا قال بعض العلماء رأينا في كتاب سارع بقول المعرض رأينا في سنة أبي داود فما معنى ذلك أجركم الله معنى ذلك يعني رواه الاسناد الى ابي داود هذا معنى ذلك لان طريقه الحديث بدا فيما سبق لا ينتمون حديثا بل لا ينتمون سنونا اما بعد ان يثبتون ان يكون لهم اسناد مستقيم يعني مثلا في البخاري يكون لهم اسناد مستقيم منه الى البخاري او يكون لهم اسناد مستقيم منهم الى مسلم وهكذا فهذا هو المقصود لدينا نعم. أقول هل من شرط حفظ الحديث أن يبدأ بأربعين مرعية أم أي حديث نساء أفيدون جزاكم الله خيرا؟ ما في شرط حفظ الأربعين مرعية ليس هذا شرطا في بداية حفظ الحديث. لكن الأربعين مرعية العيلة بطالب العلم يبدأ بها لأنها أربعين حديث وزادها بالهدف من هذا الحديث تقريبا زادها بالهدف فهذه الحديث حديث جامعة وصحيحة ومهمة وإن كان فيها بعض الحديث الضعيفة مثل الحديث إذنتنا عندنا الله تحبك الله وإذنتنا عقل إذنت ما عند الناس تحبك الله وإذنتنا لأن عندنا أطعام الدنيا يحبك الله عز وجل فهذا الحديث الواضح من الضعيف الحديث راجح انه ضعيف او الحديث الاخر وهو نعم حكمه من حكمه ان يقول هذا الصواب انه ضعيف لان الصواب انه جرثا الصواب انه جرثا لا يعرف عن عبد الحسين هذا الصواب لا يعرف عن الدهن عن عبد الحسين المعروف بدهن العابدين فالصواب ان هذا الحديث حديث جرثي هذا هو الصواب وحديث ايضا لا يمنع حديث فتة البواق مدعا من تعزيز هذا ايضا صوم حديث ضعيف كما دمنا يقول فضيلة الشيخ أن تكتبها الزهري الإمام الزهري والسقاوي والسنوكي وغيرهم من العلم يجوز المبتدع أن يعتمد عليه وعلى تكتبه نحن هذا إلى معه من يتعرف بعلم الحديث وبدأت الزهري بعلم الكتاب أهل علم الحديث في زمانه ولكن يستفاد من أحسان ابن الهادي صحيحا وضعيفا. لكن كلام يتقدم يتقدم عليه كلام يعني أحمد أو ابن المدين أو ابن المدين أو البخاري أو الترمذي كان يتقدم عليه. فإذا أنكر مجموعة كلام يتقدم هذا أحسن. وبالنسبة لكلام الذهبي والسقاوي والسيوطي كلام الذهبي أهم من كلام السقاوي وكلام السقاوي أهم من كلام السيوطي. كلام السيوطي عنده أنا أحطى كثيرة من حكم على هذه تصريحاً وتبريفاً. نعم. لكم فضيلة الشيخ ذكرتم أن الموافرة كتاب الذهبي، هل هذا الكتاب أفضل أو هو طرفاً للكتاب؟ تقدم أن هذا الكتاب هو اختصار للكتاب الذي يتبعين. ما رأيكم في كل من الكتب الثانية الدارة الحديثة ثلاثة أكثر؟ الدعني أن يتقدم مثل كما اتصل به الحافظ ابن كثير كتاب مقدمة ابن الصلاح وزالة من كعب الزياد فهو كتاب مفيد وهو كتاب مفيد لكن كتب أربعة التي تقدم ذكرها أحسن وأكثر فائدة. بالنسبة لمسائل الأسرار هو كتاب الحافظ بن حجر الحجر كتاب مسائل الأسرار حول فيه أحاديث الأسرار النووي وهو في الحقيقة كتاب كل مفيد وفي الحقيقة كتاب القول والتركة هو أحسن من كتاب تركيب الحديث. لأن كتاب الحديث أحسن مثال يسرى فأحسن في كتاب الحديث وينبع على وجوه الهدوء مثيل جدا. أنا يقال إن منهج المتقدمين متشدد بكونهم يقاومون الوضع والمطاعين ودراء الضعفاء الذين يحتاجون إلى نفس حديثهم وتنفيذه عليها وكانوا يستطيعون بذلك تشدد ممن بعدهم. واما المتاخرون فيتميزون بربط هذا العلم ومصطلحاته وما استقر عليه هذا الاختلاف ارض المثال. لا كلام هذا وحده صحيح لا جزء ولا تفصيلا. فلا تسمى من تقدم هم انتم وارضا فهم من نظمه هذا الكمل هم الفاعلون هم تماما موجودين في عصر من تقدم موجودين في عصرنا الان ايضا. فهنا الكاتب الاهليه يلبس بحديث مثل من قال والمؤمنون تميزين هذا ليس بحديث فعل الناس يغوي على امر الحديث. فهنا الثاني لا يستطيع ان يكون واضح وادعاء حديث وادعاء ان هناك احاديث وليس في احاديث هذا ليس موجود. يكون فضيلة الشيء اسم أن القرآن متواتر لفظا ومعنى إذا كان متواترا معنى كيف يختلف العلم في تفسير بعض الآيات مثل قول بثناء النار وغيره. من مقصود متواتر لفظا ومعنى ليس المقصود معنى تفسير القرآن لكن المقصود بالمعنى أو ينظر هذا المقصود. فليس المقصود التفسير تفسير القرآن لا فما أن الحديث متواتر من حيث المعنى لا أن الحديث الحرب يشهد أحد متواتر من حيث المعنى لأنه متواتر من حيث المعنى وكل ما يكون متواتر يحدث إن كان متواتر معنويا لا أعرف. فمن هذا الحديث يستطيع أن يتعامل فلسفة العلاقة إلى المعنى متواتر له ومن هنا يكون متواتر معنى لأن هناك حديث هو واجب معنى فتتواصل من حيث المعنى كيف يفرق بين الاقتراب. فانا لا اعرف التفسير لا اعرف التفسير فلازم لا حكم ثم اتبع الاقتراب في تفسير بعض الايات. نعم. يقول فريضة الشيخ ما صح حديث جنوب المرء بين الشمس والظل هذا رواه من اول ضعيف وهو صحيح وهو غفله الشيطان لا يجوز للانسان ان يجلس ما بين الظل والشمس ثم يجلس في الظل كله او في الشمس كله ايضا لم يجد ما بين ظل والشمس فقال وانتسلم ان هذا المسجد الشيطان. ما صح الحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة هذا الحديث رواه الأم بغيرة وهو في الحقيقة لا يصح هذا الحديث لا يصح وهذه سلسلة هذه سلسلة مسلم من جند العربية أو نحو ذلك عن ابن عمر أن كنت رجاء فيها أيضا حديث ثلاثة رغم المشاهدة والدين والطيب الإشادة والدنة وصلتها كل دون ربن فهذا الحديث المعلوم فتأليه الترمي من ضعفة وكذلك أبو القيم فهو حديث معلوم لا من جهة الإثنان إن هذا الثاني ليس الثاني من المشهور ولا من جهة الندي كما ذلك أبي صحيح عندما جاء إلى من عمد إلى رسول عليه الصلاة والسلام فأرسل له رسالة فلم يعطيها فأرسل عبدالله الذي سمح أبي صحيح الحديث أبي هريرة هو أبو ريحان في روايته جمع إلى المسجد أبو ريحان في روايته جمع إلى المسجد وأما السلامة فهذا الحديث الجامع عليه وقد أقطع من صحها هذا على الأخوان قلنا علم المصطلة في العلوم الأعلى فهو علم المقصود الجادم والمقصود غيره من هذا هذا التوسع فيه أنا ما أدري هذا الوقت ما أدري يقصد بمثل التوسع فيه إن كان وقت التوسع فيه لتعرف علم التوحيد والعقيدة وما أعرف أن تقف الأحكام الشرعية والعملية فهذا حق لا يجوز أن يسأل من وقت الأحوال الحديث ويسلك التوحيد العقيدة قطع عقيدة وتحقيق عباداته فهذا ما في حق لأن بحمد الله لا أوصل لا أوصل أعرف بعض الأحوال من وجائي هنا بسائل مجدة على ضرورة الإمام بالعقيدة والتوحيد وقد اتفقت لله الحمد هذه الحالة والكلمة بالاهتمام بالعلم وبكافة علم التوحيد العقيدة ولو كان يقصد هذا العقل يعني فهم علم المنطقة ومع هذا الاجتماع الحديثية لم تره التأليف فهذا حق هذا حق مثل كيف تعرف الله عز وجل هذا من كل الكفايات هذا من كل الكفايات معرفة هذا العلم يعني بعض الناس يقول ان الحديث يعني هي ما قد دور الصحيح من الضعيف لكن حتى من قد دور احسان المسائل والقبائل فهل يعني ماذا نقرأ المقاليد ولا نفهم ما تفهم؟ بعض الناس العلم الدرجة التعليم قد تكلم في هذا العلم أي أتوقع تفكر بعض الضعيف نقول هذا هو في علم الفكر وعلم التعليم يعطي تفكر هو جيد لأن هل العصر نتكلم ولا نحفظ علم الرجال والدرجة التعليم؟ لا هذا المفهم وعلى ما تتخلق علم الدرجة التعليم هذا المفهم ويرجع له العلم الخلفون في الدنيا هي هل هو يعني يقبل حديثا من يقبل حديث بروى عنه من سمع عنه قبل التهيئ ويريد قصرا بالأربعة من أين يجب بعض أهل العلم أو حديث كملة لا يصح ماذا نقول في جميع الأنت ولا تسأل في هذا الأمر هل تعرف من أنت تسأل في هل هو حديث من كمل الحكم المقبول إن هو مردود لا كان عند الجوهر تعديلات لا ولا كان هناك مجال يحتاجون إلى تطبع حديث كل الحكم عليه التعديلات نعم لأن هذا يجبنا على بعضه هذا أحد الأخوان يقول لعل المزيد المضيد لنا الرجال المعاصرين في هذا الوقت المنصرين بعلم الحديث هي الحمد لله للكفر لكن من احسن من كفر في علم الحديث وقلنا فيه في هذا العصر هو المعلم رحمه الله عبد الرحمن بن المعلم وقد نقص عن 86 300 فهو يعني من كبار الكفار ومن كبار الائمه في هذا العلم علم الحديث الكتب لا تبقى قليله لانها مفيده ومنها غير التمثيل انوار الكاشفه في بعض المفيد وكذلك ايضا محاضره في علم الرجال مطبوعه مفيده ومقدمته وتعليق على كثير من الكتب وبالذات كتاب الحديث الموضوع لشيخ ثاني كوار المجموعه في الحديث الموضوعه التي تعليقات النفيسه على هذا الكتاب ومنها بعض قواعد الدوحه التعليم وهنا كتب كثيره بعضها مكتوبه لا زالت ما تجاهلها من أسئلة العبادة موجود بعضها ومنها أيضا رسالة في مثل الأحباب ف فتبقى خيره مفيدة. فالطبيعة الشيخ ما صحت كل من حليف العلم حديث العلم هذا حديث النوم كان ليس بالصحيح. من جهتين أنت أدور أن الصواب في هذا الحديث وقع على ابن عمر على الصواب. وجه أن الحديث أن الصواب فيه رجل ضعيف عفوا فيه رجل ليس بمشهور فيه رجل ليس بمشهور قال معروف جهتين العلتين فالقيام الصواب هو يقول اليمين هذا الأقرب كما في البخاري من حديث أيوب أنا بتراجع الماضي فأنا وصلها فقم غوالي وقم اعتمد على الأرض وأقل إذا يعتمد في يدين هنا قبل ليس الأرض وهل الاعتماد هو فرصة يدين هنا قبل لأنه ما أرجع تحديد ذلك وحتى العزم العزم قد يكون بالقرب وقد يكون بالضبط أما من ناحية العزم هذا لا يعتمد فهو فرصة يدين وهذا هو الأثمن أو قبضته وكان يعمل حديث هذا مقبول نعم الحافظ الكبير لكن الذي زادها هو منه الفوضية وقد روى هذا الحديث ومطاب نفسه لكن هو لم يكون وحديث طور بن سعد الفجر حتى تتسع الشمس وان له اجر حديث حجه وان الله كان مكان مكان هذا الحديث حديث ضعيف لا يكتب لا من جهه الوزن ولا من جهه الوزن جميع اسانيد ضعيفه وقد ضعف من القدام وضعف قد يكرمهم وغيرهم من اهل العلم ضعفهم فهذه من اسانيد ضعيفه وايضا هذا من يدل على ضعف هذا المثل انه لم يجتهد بين الصحابه والتابعين فهذه كان مثل من حديث سماك عن قال ابن سمره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس حتى تطلع الشمس وعند بداوود أثناء حتى تطلع الشمس أثناء فما بطل من أن يصلي ركعتين بلا أعرف أن الناس من فريق بسم الله الأمين والسقاية بل جاء عن عائشة رضي الله عنها كانت تطلع القرى في رمضان فإذا طلعت الشمس هذا ليس أن يلبس كان جاهل كان مثل مجتهد بين من أمل لكن لا يعرف أن الجليل بعد بعد فعل سبب من الجسر وإسرائيل وكلام هذا حق فماذا بهذه الثاني من قبله وعرف الحديث التي تعود على الكتب وعلى التقديم وقراءة القرآن ثم إذا سمعت الشمس في الأول فكان للقراءتين بهي قراءة الجرعة هذا أيضا حق من الثالث الزكاة أن تعال أسألنا لكن بالنسبة لهذا الحديث اللفظ من السابق وهو أبو حد وعمر كان وكان مضاعف كيف هذا قد أكون يقول ما رأيكم ما يقول ولد أي رأيك في اليمن كما قال أبي لأن عمر في البخاري يقول في الفصل بين الإقامة والصلاة بالتبع في البخاري أن جاء الإقامة الصلاة أن جاء رجل صلى مواسية الصلاة ويتوقف في مقابلته فالفصل الآن بين الإقامة والإقامة بين عقم الإقامة والصلاة هذا أمر لكن كما في البخاري ايضا ان الله سبحانه وتعالى في الصلاه اكثر منه ان يقول فتح الباب او ينجح فتحت لو كان على ابن هذا عليه فانتم بركه في وجهها فالطريقه الشيخ ما مدى صحه هذا الحديث الذي يقول فيما معناه ان الرب سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في يوم شديد الحر فمن دعا بان الله يجيره من النار اجاره وأن ينزل يوم شديد البرد فمن دعا بأن الله يكفيه بالحريرة جهنم فشعر الله ذلك. هذا حديث بعضهم لأنه المتواصل عن رسول الله الحديث القدسي إن الله عز وجل ينزل في كل من أجل آخر الحديث هذا المتواصل أن هذا بعض هذا هو ما يسأل سؤال عن تبليغ الدعوة. ما جاء في بعض الأشرطة فأقول لعل يأتيني يسألني إن هذا يتوافق في هذا الأمر.